هذه الحصة نتابع فيها ما كنا بصدده في آخر حصة، والذي كان عبارة عن خلاصات نورية كما أسميناها. وهذه الخلاصات ترتبط في المحور الأول. إذا أردنا أن نعيد التذكير بمكونات المحرك بشكل عام، أقول الآن هذا بمثابة التذكير بشكل عام، المقرر هو مكون من ثلاث محاور كبرى. داخل هذه المحاور الكبرى هناك تفاصيل كثيرة جدا. المحور الأول هو الذي نحن الآن بصدد الحديث عنه خلال الحصتين السابقتين وهذه الحصة، وهو مخصص للخلفيات العامة لنشأة علوم البلاغة العربية. هذا المحور الذي هو الخلفيات اعتبرته ضروريا لأسباب متعددة، من بينها أنه إذا درسنا العلوم البلاغية باعتبارها أدوات تحليلية وباعتبارها تقنيات تحليلية، يمكن أن يسود تصور انطباع أن هذه التقنيات هي تقنيات من أجل ذاتها ولذاتها فقط، بمعنى نتحدث عن التشبيه ونتعرض على التشبيه ومكونات التشبيه وما ذلك، ولكن التخوف هو أن يعتقد الإنسان أن هذا التشبيه هو أمر مقصود لذاته. التشبيه نتحدث عنه هكذا، أو استعارة أنها مجرد آلية لذاتها، حين أن المسألة كما قلت في حصتين سابقتين هي أكبر من ذلك، هي مرتبطة بخلفيات معرفية، وهي مرتبطة بتبني تصورات معينة. التشبيه مثلا الاستعارة أو غير ذلك لا ينظر إليها برأي واحد وموحد، هناك آراء مختلفة، بل عندما يختار الدارس أو الباحث أو حتى يعني العلماء القدامى عندما يختارون اختيارا معينا، فهذا الاختيار بالضرورة له صلة بخلفية ما، خلفية ما. نحن لسنا هنا بصدد الحكم على هذه الخلفية، ولكن نحن بصدد فهم الخلفية فقط، هذا هو الهدف. لذلك هذه الإحاطة بالأسس والبيئة التي تأسست بها هذه العلوم يصبحون أساسيون ومهمون ورغم. حاولت أن أعطيكم في آخر حصة بعض المراجع التي تحدثت عن هذه الخلفية، لأن لم تتحدث مباشرة عن الآليات، بل وضعتنا في سياق الذي يمكن أن نسميه سياق معرفي لنشأة علوم البلاغة. هذا المحور الثاني أو المحور الأول سيقودنا إلى محور ثالث. المحور الثاني هو عبارة عن قضايا. طبعا الآن أنا بصدد إعادة شرح بطريقة أخرى لكل الأشياء التي تكلمنا عنها في الحصة الأولى أو الثانية، من باب التذكير ومن باب الشرح بطرق متعددة، حتى إذا لم يفهم الإنسان هذا التفسير قد يفهم الآخر. وهذا الجزء الثاني هو يتعلق بالقضايا. هناك قضايا متعددة أفرزتها المباحث البلاغية العربية، وهذه القضايا المتعددة هي التي ستكون سببا أو ستكون مدخلا للآليات، ستكون مدخلا للآليات. عندما أقول الآليات فهموا منها تشبيه واستعارة البديع، كل تلك الأدوات التي سنتحدث عنها في وقتها أي في المحور الثالث. إذا قلت هذا المحور الثاني الذي هو القضايا، هذه القضايا لها صلة وثيقة جدا بالمرحلة الأولى الخلفية. قضايا مثل هذا، هناك قضايا كثيرة جدا في مطار البلاغة العربية، ولذلك لا بد للإنسان من أن ينتقل، لا بد أن ينتقل أن يختار. طبعا أنتم تعرفون وإن كان ذكرنا أيضا في الحصة السابقة أن الاختيار فيه الإخفاق، ما كان أنا عندما تختار هذا بالضرورة ستصي ربما كلمة إخفاق فيها نوع من شدة، ولذلك نقول اختيار شيء عوض شيء فقط، يعني هكذا بناء على خلفيات المعرفية. هنا قضايا كثيرة جدا، ولكن نحن سندرس القضايا التي لها صلة بالآليات التي سندرس. مثلا عندما نتكلم عن التشبيه وعن الاستعارة لهما صلة وقيدة جدا بقضيتين مركزيتين. القضية الأولى هي الحقيقة والمجاز، والقضية الثانية هي الصدق والكذب. أنه لا يمكن أن تتحدث عن التشبيه أو عن الاستعارة دون أن تعود إلى الأصل، أصل الإشكال الذي هو الحقيقة والمجاز. هل كلامنا حقيقة ويتحول إلى مجاز، أم كلامنا في الأصل المجاز؟ وإذا كان حقيقة فما الحقيقة؟ وإذا كان مجازا فما المجاز؟ وإذا كان ينتقل من الحقيقة إلى المجاز كيف يتم الانتقال؟ بمعنى ما التعليلات، ما المستوردات التي تسمح لنا بالانتقال من حقيقة إلى مجاز؟ النقاش في هذه القضية سيقود بالضرورة إلى النقاش في ثنائية أخرى هي الصدق والكذب. هل الكذب، هل المجاز هو الكذب هما شيء واحد أم المجاز شيء آخر؟ نقاش طويل عريض. طبعا نحن من يقول، ولكن خدماءهم من ناقش ذلك اختلفوا خلافا كبيرا وكانت له نتائج مهمة ليس بمعنى القيمة ولكن مهمة بمعنى لها تأثير على مجالات أخرى، كان لها تأثير في مجال التفسير، وكان لها تأثير في مجال الخيارات النقدية الأدبية الشعراء وغير ذلك من الأشياء. إذن عندما ننهي هذا الحديث عن هاتين القضيتين آنذاك نتناول الآلية. وداخل الآلية أيضا لابد من الاختيار. لماذا؟ لأن علوم البلاغة كما استقرت بعد القرن السادس في القرن الثلاثين أصبحت علوما ثلاثية، بمعنى علم بيان وعلم بديع وعلم معاني. هذا الشيء ستجدونه في كل الكتب التعليمية. عندما نقول الكتب التعليمية هذا ليس مصطلحا قدحيا، ولكنه بالنسبة للأكاديمي هو تصفيق للمعرفة، تصفيق غير مخيل، هو تصفيق للمعرفة. لأن تعليم هو نوع من ما سميته، ما قلته لكم أيضا في الحصة السابقة، هو نوع من النقد الديداكتيكي، نقد ديداكتيكي بمعنى كيف تجعل المعرفة العالمة التي هي مختصة بمعنى للاختصاص كيف تجعلها ممكنة بالنسبة لغير المختص أو بالنسبة الذي يتعلم فيصبح مختصا. إذا ينبغي أن تبسط، ينبغي أن تبسط كإنقاذ الأفهام. مثلا التاريخ الحديث هناك كتاب أصبح له تداول كبير في المدارس الماضية العربية اسمه البلاغة الواضحة. البلاغة الواضحة هو كتاب تعليمي بمعنى الذي أنجزه كان مشغولا بكيفية تبسيط المعرفة وأن تصل إلى القارئ أو إلى الطالب. شأن مثلا الثقافة المغربية، شأن أجرومية، مثلا أجرومية هي نوع من التبسيط للقواعد النحوية كي يتمكن هذا المتعلم الذي كانت أخوة ابن أجرم من الغايات إلى غايات فرضوية. هذا النحو المستعصب صعب هكذا ألفية بن مالك وهذا كيف يمكن أن نضبطها ونجعلها في متناول المصاب. إذا قلت في تاريخ الحديث هناك هذا الكتاب الذي عنوان البلاغة ليس بسيط جدا ولكن مهم جدا لأن أشباهه غير موجودة لكن هناك كتاب آخر اسمه علوم البلاغة وكتاب فيه أيضا حتى بعض التطبيقات هذا يمكن أن موجود يعني كثيرا علوم البلاغة وبعنوان فرعي البيان والمعاني والبديل لأحمد المصطفى المراغي هذا كتاب أيضا في هذا التصنيف الذي سميناه تصنيفا تعليميا وفيه تطبيقات وفيه تمارين قد تكون مفيدة جزء متعلق بالآليات إذا هذا هو الاختصار بمعنى وبهذا الشكل إذا أردنا أن الخلفية وهنا الحضايا وهناك طبعا بهذه الطريقة تصبح الأمور واضحة في الأذهان أي إنني أستطيع إذا كنت ضاري ما عرفش نقول لك بسهولة لأنه قد نقول له متهاوني مش متسامح قلت عندما يصنف الإنسان بهذه الطريقة تصبح المداخل لديه واضحة هذه قضية هذه خلفية هذه آلية علما بأن تداخل الترابط بين كل هذه المكونات هو الأصل لأن الخلفية هي خلفية لماذا؟ لاختيارات الموجودة في القضايا والقضايا التي ستفرز الآلية مثلا عندما نتكلم عن استعارة كما تحدث عنها فلان فذلك بناء على خلفية معينة وبناء على تصور معين لقضية معينة الاستعارة كما قلنا مرتبطة بالمجاز المجاز مرتبط بالخيال مرتبط بثنائية الصدق الكذب أي مجموعة من الثنائيات التي هي اختيارات منهجية ولكن أيضا اختيارات وجودية بمعنى النظرة للأشياء كثيرة جدا النظرة للعالم والنظرة لمجموعة من الأمور التي هي حياة في نهاية المطاف لأنه الدرك البلاغي شأنه شأن أي ظرف إذا أريد له أن يستوعب في قيمته ينبغي أن يربط بخلفيته لأنك عندما تربطه بخلفيته تربطه بالحياة أي تعليم مقصور عن الحياة وبدون فائدة بمعنى دراسته به مقصودة لذاتها ممكن أن تكون بارعا في فهم هذه الأشياء ولكن ما لم تحر بتشعب القضايا وتشعب القضايا المرتبطة بالخلفيات سيكون الأمر مجرد معرفة بأدوات وآليات تحفظها تكررها تقوم بإعادتها واستظهارها ولكن في العمق فهم وظيفتها وفهم الإشكالات المرتبطة بها يكون غائبا وعندما يكون غائبا تصبح بدون فائدة إذن هذا هو الإطار العام أنا حاولت أن أذكركم به وسأذكركم به في كل حصة إن شاء الله الرحمن الرحيم الآن في آخر حصة وصلنا إلى خلاصة أعتقد هي الثانية الثالثة أي الخلاصة المتعلقة بكيف نظر القدماء إلى مسألة إلى تعريف البلاغة وقلنا أيضا هذا النظر من قبلهم ستكون له تبعات لأنهم في البداية جعلوا البلاغة متداخلة مع الفصاحة ومع البيان لما تقرأ عنوان كتاب جاحظ مثلا البيان والتبيين ويقصد البلاغة عندما تقرأ كتاب يتحدث عن مجاز كذا وقف البلاغ عندما تقرأ أن البلاغة هي الفصاحة تفهم أن هناك مشكلة اصطلاحية، لأن العلم يصبح علما عندما يستقل بموضوعه وبمادة دراسته، عندما يستقل بموضوعه بمعنى يدرس كذا والمادة التي يشتغل عليها هي كذا، المادة هي اللغة ولا يشتغل على شيء آخر، وموضوعه هو كذا، أي تحديد المادة وتحديد الموضوع. عندما نقرأ في الكتب الأولى سنجد هذا التداخل بين مصطلحات كثيرة جدا، فيما بعد سيتم الفصل بينها، سيتم الفصل بين البلاغة والفصاحة والبيان، سيتم الفصل. عندما يتم الفصل معناه أننا دخلنا إلى ما يسمى اليوم الأجراء، أجراء جعله المفهوم جعله إجرائيا أي قابل للتوظيف، يعني يكون قابلا للتوظيف، وهذا شيء ثم مع استكاكي. لكن هذا لا يعني أن الذين أن ما قام به من صدق استكاكي أو من صدق استكاكي ليس له قيمة، بالعكس له قيمة كبرى. ستذكروا أنني قلت لكم في حصة سابقة جملة لأحد الإبستيمولوجيين وبشر، قلت لكم يقول إن للعلم سن مسبقاته. ما معنى سن مسبقاته؟ بمعنى ما ينتج اليوم لو صلى بما إجا البارحة ومجدحنا بهذه الطريقة سوف نقلل من قيمة من سبق، بل بالعكس من سبق قام بمجهود كبير جدا، ولكنهم كانوا محكومين بسياقهم المعرفي، نوع المعرفة الموجودة في عصرهم، درجة تقدمها، نظرة هذه الأشياء إلى غدك. لا يمكن أن تطلب منهم أكثر مما أنجزوا، لأنهم كانوا يجيبون عن أسئلة عصرهم، وعندما تغيرت الإشكالات قد تتغير أيضا الطريقة، قد تتغير النتائج. إذا في البداية كان هناك نوع من التداخل بين البلاغة والفصاحة والبيان، في مرحلة لاحقة سيتم الفصل بين هذه الأشياء. إذا هذه النقطة التي وقفنا عندها، إذا أردتم أن نسجلها نسجلها، وإذا كنتم قد دونتموها فقد كفيتموني أن أقدمها لكم. ما رأيكم؟ تسجلتموها؟ لم تسجلوها؟ طيب سنسجلها باختصار شديد لأن فيها أقوال. التداخل بين البلاغة والفصاحة والبيان، التداخل بين البلاغة والفصاحة والبيان كان حاضرا في تطورات القدماء إلى حدود القرن السادس الهجري، نقرأ في نص العبقار الجرجاني بين قوسين النص فصل في تحقيق القول، عن البلاغة والفصاحة والبيان. البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة، تضيف مصطلح رابع والبراعة فصلة والبراعة فصلة، وما شاكل ذلك، لكن شيء أخر مما يعبر عن فضل بعض القائلين مما يعبر عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأوجدوا قلنا في الحلية نطقوا وتكلموا وأخبروا في أوجاز حلمة السامعين على الأغراض والمقاصد تذكر القوس دلائل الإعجاب. طيب قبل أن نسترخي عن الأغراض والمقاصد. طيب الآن إذا انتبهتم معي لاحظوا القول، ستلاحظون فيها جمعا بين بلاغة فصاحة والبيان والظهر، بمعنى آخر إذا أخذنا مصطلح مثل البراءة مثلا وقلنا كيف تكون البراءة إجرائيا، لأنه البلاغة في نهاية المطاف من ضمن أن تعطيك أدوات للتحليل، والتي أسميناها هنا أدوات للتحليل، لكن سأقول لك كيف تحقق البراءة. البراءة هو مصطلح عائم، مصطلح غير محدد غير دقيق كلام عام. إذا فإلى مسألة التداخل بين المصطلحات، لأن البراءة قد تكون نتيجة للبلاغة، واضح؟ البراءة قد تكون جمع، والفصاحة قد تكون آلية لتحقيق البلاغة. سنراها فيما بعد عندما تلقى الأمور وتصبح البلاغة غير الفصاحة وفصاحة البلاغة، رغم التكامل الذي يحصل بين هذه المصطلحات. لتأكيد هذا الأمر فنأخذ قولة أخرى، ويقول أبو هلال العسكري سبل في القرن الرابع أواخر القرن الرابع، صاحب كتاب الصناعتين، طبعا هو يكتب الصناعتين النطق والشعر، صنعة النطق صناعتين. فالفصاحة انتبهوا جيدا، فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد، معنى فهو لا. وإن اختلف أصلاهما، يعني بدأنا التقدم الآن سميز، وإن اختلف أصلاهما معنى الأصل اختلاف، ولكن هما يرجعان إلى نقطة، لأن كل واحد منهما، لماذا هما شيء واحد؟ لأن كل واحد منهما إنما هو سبب المصطلح، إنما هو الإبانة. الإبانة هي الإظهار، الإبانة عن المعنى والإظهار له، الله أعطانا والإظهار له. وعندما نقول انتهت القولة، عندما نقول الإبانة الذهن سيذهب إلى ماذا؟ إلى أي مصطلح؟ البيان. لاحظوا البيان في مرحلة لاحقة، كلمة بيان ستخصص بمجال معين يميزها عن المجالات الأخرى، بدليل ما نجده لدى كافي، ولكن أيضا ما نجده في هذا الكتاب الحديث نسبيا، والذي يتحدث عن البيان والمعاني والمبادئ، أي عن العلوم البلاغية الثلاثة. لكن هذا التداخل يفهم في إطار محدد، هو أن المؤسسين لأن العلم أي علم ولا يؤسس في 100 سنة 100 سنة عمر شخص قد تكون طويلة ولكن في عمر حضارة في عمر ثقافة في عمر أمة في عمر المعرفة هي لا شيء ولذلك عندما نقول إن هذه المرحلة التأسيسية استمرت من إلى القرن السادس تبدو طويلة ولكن علمت كذلك بالنسبة للتقصير لعلوم معينة يعتبرها الكثيرون ناشئة الثقافة العربية ارتباطا بمرحلة التدوين. كنا تكلمنا إذا تذكرتم في الحصة السابقة عن مرحلة التدوين ليس عن سنة التدوين دقت معي ليس عن مرحلة التدوين هي مرحلة طويلة جدا كانت تدوين للثقافة العربية. إذا الآن الإطار الذي نشتغل فيه هو هذا سنحاول أن نبين أنه في المراحل الأولى كان هناك نوع من التداخل في المفاهيم بلاغة بيان فصاحة. في مرحلة ثانية سنرى كيف تم الفصل بين هذه المفاهيم كيف سيصبح مصطلح البيان مصطلحا خاصا بعلم معين بواحد من علوم البلاغة ولكن ليس كذلك فقط سيصبح في مرحلة لاحقة دالا على اتجاه معين في الثقافة العربية الإسلامية. عندما نقول البياني لا نقصد به البلاغ الذي يشتغل فقط في علمه نقصد به شيء آخر فنرى أيضا. لكن لذلك الإنسان عندما يتكلم ويقول البيان ينبغي أن يضيف إليها بالمعنى الفلاني مثلا سأقول لك سأتكلم في علم البيان بالمعنى البلاغي. إذن أنت تعرف الآن سأتكلم عن البلاغة يمكن أن أقول لك سأتكلم عن البيان بالمعنى المعرفي كما صنفه بعض الدارسين فقال لأنها واحدة أخرى سأتكلم عن شيء آخر أو سأقول لك سأتكلم عن البيان كما حدده الجاحظ أو سأتكلم عن البيان كما حدده السكاكي بمعنى بيان وبيان وبيان واضح. النقطة الموالية يعني هي أننا تكلمنا عن المتقدمين مثل الجرجاني ومثل الزاحي غير أن المتأخرين نشوف الفصل الآن غير أن المتأخرين مثل السكاكي صاحب الكتاب فلنضع قصه هذا لأن مفتاح العلوم نعم غير أن السكاكية وابن الأثير سميت الكتاب دياله سميته المثل السائر هذا كتاب من جزئين مهم لأنه جاء متأخرا إذا كانت له الفرصة كانت عنده الفرصة هو الذي يستفيد مما طبقه فيعيد ترتيب مكونات البلاغة ويجعل لها مداخل عنده عناوين تشكل مداخل. ما معنى مداخل؟ المداخل على كلمة مداخل هي مثل المادة التي تدرس منها هي تقريبا مدخل هي ليست متخصصة للأسماء لأنه لم ندخل في التعقيدات ولكن أنت ستصبح أو ستعرف كيف تدخل وإلى أين تتجه تدخل وبعد ذلك ستقول أنا سأركز على كذا أو سأركز على كذا سأعمق نظري في كذا إلى آخره. إذا هذا الكتاب الذي هو المثل السائر قيمته هو أنه استفاد مما سبق إذا هو أكثر نضجا لأنه يجمع الآراء السابقة يستفيد منها ينتقدها يضيف إليها إلى آخره ولكن في الوقت نفسه مبوّد يعني مبوّد بطريقة جيدة وسيسر على القاعد الأشياء. مثلا باب الاستعارة ستذهب إليه وستجد الآراء المختلفة التي سبقت، ستجد تحديدات معينة الصفات مثلا، هذا مصطلح مهم أيضا في البلاغة، نقشت تفسير كثيرا إلى غير ذلك، ستجدون تجد الأمثلة المتعددة المصطلح إلى غير ذلك. ولذا قلنا للمتأخرين، إذا كالسكاكي، إذا إن المتأخرين السكاكي والأثير فقد اعتبروا متأخرين، فقد اعتبروا أن الفصاحة ليست هي البلاغة. مما أدى إلى تمييز قائم على الفصاحة ما ابتعد يعني الكلام الذي ما ابتعد عن التناقض. وعطيتكم في الحصة الماضية مثالا، تذكرتموه؟ ما لكم؟ ها؟ ما لكم؟ لماذا تتأثر؟ يعني تتأثر المتكئين فانطعوا عنه. أو المثل الذي ستجدونه كثيرا في كتب البلاغة، وقبر حرب بمكان قبر وليس قرب قبر حرب قبر. هو ماذا فعل؟ هو يريد أن يتكلم عن شخص وقبر حرب اسمه حرب، شخص اسمه حرب دفن في مكان خالي، فقط هذا هو المعنى. وقبر حرب بمكان قبر يعني خالي، وليس قرب قبر حرب قبر، محدثة واحدة معنى ثاني. ولكن تناقض من أين جاء؟ جاء من أنه كرر حرف القاف وحرف الباء وجعلهما متجاورين بشكل كبير جدا، بالتالي أدى ذلك إلى ما اسمه بالتناقض، الحروف المتقاربة والحروف المتشابهة سواء في المداخل أو في المخارج أو في الصفات، المخارج أو في الصفات. إذا كان الكلام هكذا فهو ليس فصيحا، فهو ليس فصيحا، ابتعد عن التناقض عارضة. ما تجدنا دائما في الفصاحة، قلنا ألف الفصاحة، فصاحة شروطها مبتعدة عن مبتعدة عن غرابة الألفاظ، مبتعدة عن غرابة الألفاظ بالمعنى. انتبهوا معي بمعنى الشرط الأول هو شرط صوتي، الشرط الأول هو شرط صوتي، الشرط الثاني هو شرط معجم. طبعا هم لم يقولوا هكذا معجم، لكن نحن نفهم هكذا، لأن عندما تقول الألفاظ أنت تتكلم عن المعجم، وقالوا غرابة الألفاظ. ما معنى غرابة الألفاظ؟ بمعنى أن لا يكون اللفظ لا يكون عربيا مثلا، أو يكون غير متداول أو غير ذلك من الشرط. وهذا الكلام الذي يبدو الآن بسيطا وعاديا تكون له نتائج كبيرة جدا في مجال الإبداع. لأنه عندما في شاعر مثلا ويستعمل معجما معينا سيرفضه بعض النقاد، سيقولون إن هذا الشاعر لا صلة بينه وبين الفصاحة لأنه يستعمل كذا وكذا. قد يكون سبب الخلاف سببا غير علميا، سبب الخلاف يمكن لا يكون علميا، يمكن يكون تكون أسباب أخرى لا أصل أحيانا بالانتماءات الحضارية، خصوصا عندما سيحدث ما سيسمى في التاريخ العربي الثقافة الإسلامية بالصراع الشعوبي. الصراع الشعوبي يمكن أن تقرأوا عن شاعر اسمه بشار بن ظرف، وتروا تفهموا ما معنى الشعوبية، وهي عندما بدأ التعصب للعرق عوض الانتماء للدين، ينتمي إلى دين واحد ولكن فارسي أصبح على التصوير هو الذي من أصول عربية كذا. وحدث صراع كبير جدا معروف اسمه الشعوبية، وممن خاضوا فيه الزاحف، هذا على أساس تفهم الزاحف لتفهم بين المسلمين وبعض تفهم خلفيات، وإلا تقرأه كتاب عادي لأنك الآن بعيد عن خلفيات. إذا فيها صراع ضد الشعوبية، سالي الزاحف سيدافع عن العربية وعن العرب وعن وعن وعن وعن، وفيها أيضا الاعتزال لأنه الزاحف معتزلي، يعني له تصور آخر. فأنت عندما تقرأ وتجمعه مع قتيبة مثلا السني كأنك تجمع بين تصورين مختلفين، يمكن أن تجمع بينهما ولكن مع وعي بالخلفية، بمعنى أنت عارف بما تفعل، أنت عارف بما تفعل وتحاول أن توجد نقاط مشتركة. ولذلك عندما تقرأون هذا قد تجدون عنده تفسيرا، قد تجدون عنده قد تفسير. ما الذي يفسر ذلك؟ يفسر الخلفية، هو الخلفية. إذا غرابة الألفاظ تفضل. يعني تحصيل تقدم إيجابي طبعا دائما هو لا فيما غير معنى لا نفهمش الله نبدأ زيارة أخوة إنسانيات اسمعي لها صدق ودرسوها بكل مكوناتها. بعضهم كان موضوعيا وأصبح أحكام الموضوعية وخدم الثقافة العربية لأنهم قاموا بتحقيق كتب وغير ذلك، وبعضهم كانت لهم مواقف مسبقة وأحكام مسبقة تلخيصية للثقافة العربية، وبعضهم قال رجلتكم اللي بيقرأ الاستشراق جيدا أخيكم بالأسفل سميته الاستشراق لمفكر فلسطيني عاش في أمريكا مدة طويلة جدا اسمه إدوار سعيد، مكتب قط مثل الاستشراق. الاستشراق مثل جيد جدا لأنه يصبح فيه أو لا يصبح لأنه عالم ولكن يناقش فيه استشراق بشكل عميق جدا ويبين إيجابيات وسلبيات. أحد المصرفين ماذا قال؟ الثقافة العربية بدايات رائعة. بدايات رائعة، ما معنى بدايات رائعة؟ لأن كل واحد كما ذكرت أنت يبتدي يشتغل في شيء معين حسب هو، الذي يأتي بعده ينساه يتجاهله ثم يبدأ من جديد. وبالتالي نحن دائما في نقطة هذا حكم غير صحيح، لا حكم غير صحيح. الذي حصل الثقافة العربية مشكله ما يحصل جميع الثقافات، هو أن اجتهادات معينة متناقضة أحيانا ومتباينة أحيانا ومتكاملة أحيانا تدخل في علاقة مع بعضها بما في ذلك الصراع، لأن الصراع خصوصا عندما يكون فكريا تكون نتائج إيجابية. لا هناك تقول أنا سأجتهد لأنه سيدفع أي طرف إلى الاجتهاد. أنا أدافع عن فكر معين وأنت تأتي بتصورات مختلفة عما أدافع عنها من أفكار وأعتبر أفكارك مهم مختلفة حتى لا أقول هدامة، هذا لأن هدامة قد تحبسني يفعش ما تخليش تصحيح تقول معك في حوار هو صراع فكري ثقافي تقول له نتائج إيجابية. نتائج إيجابية على المدى البعيد مهمة جدا، ولذلك ما قلته هو عادي لأنه أنا أنتمي إلى مجال معين إلى ثقافة معينة، إلى تصور معين داخل هذه الثقافة. فالثقافة العربية الإسلامية في وجهة نظر هي ألف، وجهة نظر آخر باء. الذي يحدث وهذا هو العيب، نظر يعني هو عيب الذي يحدث، وأن لا أطلع على حتى من باب الرفض. إذا أردت أن أرد وأناقش علي أن أطلع، لا أحلل بالصدى. سمعت فقال لا أحلل، أنا أناقش أقول رأيي. إذا كنت متيقنا أن حجتي قوية لا أخاف أن أناقش أيا كان، سأناقش حاضر. إذا ماذا التصور مرتبط بهذا الجانب، هو أنني عندما أنكمش داخل دائرة انتماء معينة وأغلق على نفسي فرصة تناقض مع ثقافة أخرى، تناقض ضرورة أنني أفعل ما عدا إذا كنت أخاف. إذا كنت أخاف ما معنى؟ معنى تماما سأناقش العرف دائما أشوف من ناقش، ناقش الجميع. طلعوا على شخص اسمه ابن الراوندي، شوف رابط ابن الراوندي يعتبر تاريخ الثقافة الإسلامية أكبر ملحد في التاريخ. ابن الراوندي عنده نصوص، جمعوا لي حتى النصوص ابن الراوندي، ناقشوا حاوروا حاوروا. لأنه عندما يكون الحوار، عندما يكون الحوار الحوار نتائجه تستمر فيما بعد، لا حوار نحن لا حوار سأتجاهل أو أقنعك. ما من فكرة فكرة عبر التاريخ، عبر التاريخ ما من فكرة فكرة عبر التاريخ قمعت ولا تتموش تتقوى تتقوى. ولذلك الحوار أساسي، وما حدث في جزء من الثقافة العربية هو هذا، هو أنه في بعض الأحيان يقع الانكماش. ولا قلت انت وبالتالي نحصي هذا الفكر لا نقرأه كأنه غير موجود، له موجود. وقد يكون شخص واحد أو أكثر من شخص مقتنع به، سأناقشه وبحجتي التي أعتبرها حجة قوية سوف لي أمل بعد الله سبحانه وتعالى أنني سأقنعه بوجهة نظري بسلوكي الحضاري. لذلك هذا الأمر الذي تذكر حصل ويحصل سيحصل، يعني فكر يناقض فكر لا يحاور يلغي، لكن هنا ستبقى داخل دائرة واحدة. في العلوم الطبيعية، وأنا متأكد أن منكم من يفهم في العلوم الطبيعية أحسن مني، أنا لا شبع قليلا في العلوم الطبيعية. الخلية الأكثر ضعفا هي خلية، هي الكائن الأكثر ضعفا هو الكائن الذي له خلية واحدة، خلية واحدة عرش عن الخلايا متعددة. إذا أربطها بالفكر أنت تفهم ماذا أقصد، أربطها بالفكر. أنا فكر واحد لا ينبغي أن، وهذا حصل فعلا ما ذكرته شكرا. إذا غربة الألفاظ عريضة مخالفة القيادة. صدر صدر اسمعوا صديق مبارك تفضل. لكن هذا الامر فيه نوع من الخطوره على المسجد، لان الذي ينبغي ان يناقش وان يحاور لابد أن يكون كفءاً للمناظرة والجواب، وإلا فإن الشبهة فطاحة كما يقال. يعني مثلاً إذا ناظرت أحداً ملحداً له مبادئ الإلحاد وينبني عن الإلحاد، إذا كنت مبتدئاً غير متسلح، يعني لا أقول بالإيمان يعني، وإنما متسلح يعني بقواعد وبضوابط وبأسس، فلا شك أنه سوف يعني يزورك إلى الديار بأول لقاء، أليس كذلك حفظكم الله؟ لا أليس كذلك الدرس في جوزة الصحفي. نحن في باب المعرفة، باب المعرفة باب العلم في رحلة جامعة نقدم آراء، صحيح؟ نقدم آراء وأنا أعتبر إذا سمحت يا وأنا أعتبر أن كل من ولج باب الحرم الجامعي اسم المعرفة الحرم الجامعي بدأت المعرفة وهم عمل مناقشة بدأت المعرفة لأننا نحن نشتغل بنقطة جديدة في الواقع نقطة جديدة في الواقع بمعنى صحيح أكثر الحمد لله من هم معنا الآن لهم القرآن أن يقرأوا ويتابعوا ويتبنوا أفكارا عن اقتناع ولكن ما ذكرته صحيح لأنه موجود حتى لدى القدامى المرش تتكلم عن ذلك كيف ناقش هذه المسألة وهل ينبغي أن يناقش عامة الناس قضايا معينة قضايا فكرية أم ينبغي أن يكون لها اختصاص أم ناقش ذلك في وجهة نظر في وجهة نظر متعددة ربما في جزء منها صحيح في جزء منها ربما لا تنسي صحيح وربما في جزء آخر غير صحيح لأن الأشياء هي نسبية وأنت تعرف فكرة في الحصة السابقة صحيح ربما لماذا؟ لأنه فعلا قد يكون هذا الشخص غير المتمكن ليس له مناعة النقاش ليس له معرفة وليس له وهي غير صحيحة لأنه متى سيتعلم ذلك؟ متى سيتعلم؟ لاحظين معناه انه في نهاية المطاف كل رئيس له نصيب من الصحة وربما الذي تحدث عن ذلك بعمق عن الرأي الأكثر صوابا اللي هو الكندي الفيلسوف العربي اللي تكلم عن الحق وأين يوجد الحق وكذا إلى آخره أنا الآن أعطيتك إحالتين إحالة أولى لابن رشد إحالة ثانية هي الكندي وهذا هو رأيي والسلام عليكم تفضل يا شيخ فاصل الله عليك نعم انا من التنشق عن الشركه والتنشق عن الامور بالشركه اي كتاب اي كتاب قال كامل لا بالعكس مرحبا بالنسبة لكيندي هو المية تشوف درس الحق في يبحث لنا هو موجود الحق لأن الناس في فرنسا يقول لأن الحق ليس موجود عند هؤلاء المستشرقين الذين يعيشون في أوروبا ويعيشون في تلك الدول الغربية طيب شكرا للملاحظات هو في الحقيقة نقاش دائما مفيد كيفما كان والكيندي عندما يتكلم عن الحق هو لا يقصد الدين لا هو يقصد أي شيء تماشى مع إيمانه رغم أن الكيندي هناك من ناقشه واعتبره خرجه من دائرة الإسلام هذا في النقاش ولكن الأساس بالنسبة له هو أن يقول هو الحق مطلوب لذاته ما معنى الحق مطلوب لذاته بمعنى أينما وجدته فهو حق بمعنى آخر وفق ما هو مقتنع به وما هو مقتنع به طبعا هو الإسلام إذا هذه نقطة شكرا فقط أنا كانت عندي ملاحظة على كلمة قدحية ينبغي أن لا تقال ولكنك ستفهمتها فالأمر قد نسي والحمد لله الآن النقطة الموالية مخالفة القيام يقصد به القواعد مخالفة القياس مثلا القياس الطرفي أن كل ما دل على حرفة مثلا يكون على مذن فعالة يكون لك مثل مثل جارة وتجارة وكذلك إذا أنت تأتي وتخالف القياس تأتي بشيء لا يحترم القياس فيقولون هذا شيء غير إذا لاحظت بأنه على مستوى توصيف سنقول الفصاحة للفصاحة تتحقق أولا بشروط صوتية تقل بشروط معجمية وبشروط تركيبية. تتكلموا بلغة معاصرة عندما تقول صوتية أي صواميس الصوائد بمعنى الصوت والحركات، عندما تقول معجم يعني الكلمات، عندما تقول تركيب تعني الجمل، تعني الجمل. الآن إذا أصبح حديث الفصاحة واضح فرقنا معها أم لم تفرق، ولكن على الأقل أن الذين يشتغلون في المجال البلاغي بدأوا يحددون إن الفصاحة ليست هي كذا، البلاغة شيء الفصاحة شيء، ما الفصاحة؟ يقول لك هي كذا وكذا، وفيها فصاحة المتكلم الخطابة مثلا، يجب أن تعودوا إلى كتب الخطابة بالنسبة الذي منكم لا اهتمام بهذا المجال، ستجدون شروط. مثلا أن الشخص الذي أحد خطباء المعروفين الثقافة العربية نسيت الاسم ولكن الفكرة هي المهمة، كان لا ينطق الراء، الراء ينطقها راء، عندما ينطقها غير كان في الخطبة وهو يتكلم مباشرة لا يذكر كلمة فيها الراء. بمعنى ماذا يذكر؟ يذكر مرادي، بمعنى ينبغي أن يكون ذهنه خزانا معجميا، من عوض أن يذكر كلمة كذا ينبغي أن يذكر كلمة أخرى المرادي التي تدل على الدلالة نفسها. لماذا؟ لأن الشروط كانت بهذا الشكل، ينبغي ألا، ينبغي ألا، ينبغي ألا، توفر فيه مجموعة من الشروط. بالنسبة لغرابة الألفاظ كما قلت لكم ستثير مشاكل، لأنه شاعر مثل أبي تمام مثلا عندما جاء النقاد ليناقشوه قالوا إذا أردت أن نسميك فيلسوفا سميناك فيلسوفا لا نسميك شاعرا، لأن كلامك لا يسير كلام العرب. وشو الذي الكلمة الفلانية الفلانية واستعمال استعارة فلانية وما ذلك. ولذلك قلت لكم في البداية نقطة الخلفية مهمة جدا، لأن هي التي ستصبح موجهة للأحكام. الأحكام إذا قرأت الحكم فقط في الكتاب وأنت لا تدري بالخلفية تعتبره حكما صائبا، ولكن إذا كانت لك دراية بالخلفية آنذاك يمكن أن تقدر أن هذا الحكم هو حكم نسبي كما قلت لكم. قبل ما ننتهي تفضل ويتكلم. نعم اللحن، اللحن في القياس، قياس ولكن اللحن. أما بالنسبة للسنافور، سنافور سنافور كلمة صحيحة، سبيل صحيح مثلا وقبر الحربي صحيح من ناحية، وليس هناك أي إشكال. ولكن السنافور هو يأتي من جمع بين كلمات وبين كلمات فيها حروف متشابهة ومتماثلة، معطيه إذا كيف خطأ. بالنسبة للمخالفة في القياس نعم، لأن مخالفة لمعنى فيها تجاوز للقاعدة، تجاوز للمعيار، المعيار هو القاعدة، تجاوز للمعيار. تفضل في الأول التناقض، التناقض تفضل. ماذا أن الحقيقة الضغان قال في الصلاة كذب إذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أزعاد، فإذا اجتهد فأخطأ فله أزعاد واحد، فهذا أزعاد جدي اجتهاد، ذلك من الحديث بأن الحق لا يتعلم بالحق واحد. بس في حال صاحبك في لما رأيك أنا مش لما رأيكم، أنا أقولك واحد سؤال. أنا بالنسبة لي أنا رأيي أقول هو لا أتشبث به. لماذا؟ لأن الأشياء التي أريدها ذكرتها لكم أيضا في الحصة السابقة هي اتفاق على كفاية وضعها صحيح؟ قلت هذا في الحصة الماضية. ما معنى؟ معناه كيف نناقش، أما كيف نناقش كيف تقنعني، ما هل لك وجهة نظر مبنية على أسس وعلى مواقف علمية واضحة. الثاني هذا هو الأساس. أما الاختلاعات التعليم بالخصوص هذه مسألة مهمة جدا. أنا أذكرت في حصة مالية وتشددت بها. التعليم بالخصوص الأستاذ عليه ألا يجعل من الآخرين نسخا لها. هذا صعيبة جدا. أنا أريدك أن تكون لك شخصية خاصة باختلاعات قابلة أن تستمع لها الرأي وتستمع، ولكن يمكن أن تكون هي متشددة بفكرتها ورأيها وتدافعها غير ذلك. لذلك ما رأيك هي صعبة. يعني أنا رأيي أبنيه أو مقصي أبنيه على سجاج وعلى استدلالات وعلى هذا هو المقصود مع الشكر لك على السؤال، لأنه سيقودنا إلى أشياء أخرى هي بعيدة عن المجلس، ولكن يمكن أن نناقشها إذا أعرفنا هذه الحصة. ويجي مرحبا بك ومناقشة. تفضل. جميع الأمور تتعامل مع هذا الجزء أن هناك أمور قد صلغت منها ولا محل للنقاش فيها. طبعا أنا أتفق معك. أنا أتكلم عن قضايا مثل هذه، قضايا لها صلة بالجانب المنهجي، بالجانب البلاغي، بالجانب. لا أتكلم الشق الثاني الذي ذكرت. الشق الثاني أنا أتفق معك فيه تماما. هناك أمور محسومة ومتداولة ولا يخوض فيها إلا شخص له نوايا معينة. باء البلاغ بدنا ألف فطاحة صحيح؟ باء البلاغ منا أن نبتعد عن التناقض وغرابة الألفاظ ومخالفة القياس صحيح؟ هو هذا اللي قلنا. الآن باء البلاغ عرفت البلاغة قلنا هي مخالفة قواعد الصرف مثلا لا هي العربية وغير المتابعة. لا هذه في استعارة لها علاقة بهذه. هي مثلا حتى كلمة بعاء التي تعني مطار الطبق. لا هي المرؤوس قيد هذا ديال العصر جاي. لا هذه باب آخر رجل باب التي تتعلق بالاستعارة. إذا البلاغة هي مطابقة الكلام تمام وحنكمل الفكرة ونعرف هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. لاحظوا فهي أكثر مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. معنى ذلك أن البلاغة كملوا من رصكم أن البلاغة شو على فصاحة حسب التعريف فتضمن صحيح. لا صحيح. إذن أن البلاغة أعم من الفصاحة. معنى البلاغة تتضمن فصاحة. أن البلاغة أعم من الفصاحة وأنها كما قال صحيحا وأنها ترتبط بالمعنى. وأنها ترتبط بالمعنى وبالمقامات التواصلية معنى المقامات التواصلية هي التي سميت في الجملة مطابقة الكلام لمقتضى الحال أي ما يتطلبه المقام وهذا التعريف مهم ولكنه أيضا غير إجراحي لأنه ماذا يقول لنا؟ يقول لنا أن تكون بالغا معنى أن تراعي السياق الذي يجري فيه الحوار الذي يجري فيه الكلام. نحن الآن في سياق معين معرفي علمي. إذا نحن لسنا في سياق صداقة، نحن في سياق المعرفة الآن صحيح؟ عندما تكون في بيت سياق عائلي وهكذا، اي مراعاه الكلام لمقتضى الحال. مقتضى الحال يعني ما يتطلب، ما تتطلبه لحظه، ما يتطلبه السياق، ما يتطلبه السياق مع فصاحته، اي ان هذا الكلام الذي يراعي الظروف التي ينتج فيها ينبغي ايضا ان يكون فصيحا. اذا الفصاحه ليست هي البلاغه، الفصاحه هي شرط من شروط البلاغه. لاحظت غيرها، نسجل هذه الجملة، وبذلك فإن الفصاحة شرط من شروط البلاغة. لكن هذه التحديدات ليست إجرائية، فهمتما معنى إجرائية؟ ها؟ لا، ليست إجرائية، هي تعريف صحيح. فأقول لك البليغ، البليغ لمن يحيد كلمة البلاغ، البليغ هو الذي يتكلم ويراعي مقتضى الحال، يعني الكلام الذي تقوله في هذا المقام يطابقه، ينبغي أن لا تقول هذا مقام آخر. مقام لكل، هي التي عبر عنها في تلك الجملة المختزلة، لكل مقام مقام. لكن في هذه الحالة فإننا نتكلم عن ذكاء التعامل، نتكلم عن آليات بلاغية، ذكاء، لأن الإنسان الذي يمتلك ذكاء يميز بين المقامات، يميز بين المقامات التواصل. ولكن الكيفيات الآليات هذا شيء آخر، هو الذي سنتكلم عنه الآن. تفضل أصوت لما يسمعوك. سنة لما ذكرت من شورة التي تماما، هو هذا يعني اختزال لكل هذه الأشياء. صحيح صحيح، شكرا. فقط بالنسبة للذين لم يسمعوا معهد، هو فقط هذا الكلام الذي قيل في بعض الأبيات، نعم، في إحدى المنظومات التي تلخص كل هذا الكلام الذي قلناه. هذا يعني أننا نسير في الطريق السليم. الله يجزاك. لا بالنسبة لهم، لأن العام العام هو البلاغ، الفصاحة شرط من شروط، بمعنى عندما تتكلم وأنت تراعي مقتضى الحال، كلامك ينبغي أن لا يكون متناثرا، وأن لا تكون فيه الغرابة، وأن لا يخالف القيم. نعم، من يريد أن يعقب؟ انصفوا أخوة قريبا يتكلموها. تفضل تفضل. اسمح لي أطع صوت الله جديد بخير. هل بدأ؟ لا، في هذا المجال يصعب أن تقول بدأ فيه، يصعب يصعب. لذلك أنا في الأول وكلامي مضبوط، لا أعرف ما أقول. عندما قلت حقيق شرحت لكم شيئا، قلت خير بالفهم. ما إذا دخلنا في التفاصيل سنجد الشافعي، الإمام الشافعي، سنجد عنده حديثا مضبوطا عن البلاغة وعن البيان وعن الفصاحة قبل، ولكن هو لم يكن يؤسس للبلاغة، وكان يؤسس شيء آخر. إذا البلاغة عربية في ما يشتغل به، ولهذا يصعب في هذا المجال المعرفي. من هنا مسألة النسبية التي سألني عنها، فإننا شخصي في هذا الباب يصعب عليه مثلا أتي وأقول لك وفي سنة كذا وكذا ولا أقرب كذا أكذا يصعب. لماذا؟ لأنه الباحث أصلا ينبغي أن لا يقيد نفسه بمثل هذه الأحكام لأنه قد تظهر وقد تظهر في كتب موجودة ولكن الإشارة لم ينتبه إليها الناس مرت في جمل معينة ويأتي باحث آخر ويبحث وبالتالي فتصبح تلك الأحكام أحكام غير علمية. ولهذا نقول من باب التمثيل مثلا عندما ذكرنا في حصة السابقة مسألة تدوين تذكر وذكرنا سنة معينة لا تلك السنة فقط تواثقية لأنها ليست تقريبية ليس فيها نقاش كبير جدا لأنها في الجزء الأول من القرن الثاني الهجري معناه أن المسألة بدأت قبل ذلك كما كنت قد ذكرت في مسألة جمع القرآن إذن هذا هو المقصود أن تقول. ولهذا بالنسبة للدراسات فأصابها أنه الحسم النهائي إذا أعرض في التمييز بين ما هو ما تصاحى وكذا هي لدى المتأخرين هذا هو العبارة التي تستعمل من يقصدونهم بالمتأخرين يقصدون بهم السكاتي يقصدون بهم الآتية يعني لما نبحث عن السكاتي متى نقول القرن السادس إذا نقول القرن السادس كان معتيد ولكن نقاش كان قبل ذلك لأنه المعرفة لا تأتي في لحظة معينة وتتحقق هي تبني على وطبعا نقاشات وكذا وهناك أشخاص أشاروا فقط مثلا الجاحظ أعطيك مثال الجاحظ والجاحظ ذكرت لكم بأنه في كتاب الذي أعطيتكم لا مش ديال الجاحظ لا كتاب المرجع اللي أعطيتكم في الحصة الماضية لتونسي حمد يسموه تسكير البلاغي تسكير البلاغي بحر اسمه اسمه علوم بلاغ تسكير تسكير البلاغي يتكلم عن الجاحظ ويسميه اللحظة الجاحظية اللحظة لما لدي نسبة له وهي لحظة تأسيس البلاغ صحيح؟ لحظة تأسيس البلاغة هي مع الجاحظ ليس مع السكر لكن بالنسبة للآخرين بمن فيهم بعض القدماء ماذا يقولون؟ يقولون الجاحظ لم يكن منهجيا في كتابه كان يجمع لأن الجاحظ ما قيمة الجاحظ هو من الأشخاص الذين قاموا بتصنيف الثقافة العربية تدوين لذلك ستجد كثير من الآراء في كتبه تنسب إلى آخرين عن فلان وقال فلان وفي تعريف فلان للبلاغة كثيرة يسأل فيصعب أن تخرج تعريف الجاحظ منها إضافة إلى أن الجاحظ كان رغم أنه هو في أحد التعريف يتبنى تعريف البلاغة هي الإيجاز يعني تقول كلام قليل ومعنى كثير فقط هي الإيجاز رغم أنه يقول ذلك كتابته ليس فيها إيجاز تعطيني السمع الخلفية مدون عن الخلفية ستجد بأن الجاحظ كان يكتب بما يسمى البيداغوجية البيانية شو البيداغوجية التعليم والتالي كان يشرح ويستقرب يعني يتكلم لك في ألف ثم يشير إلى معلومة ما وينسى ألف ويتكلم لك عن تلك المعلومة في صفحات ثم يعود إليها وهذه طريقة هذه هي الطريقة التعليمية يعني التعليم إذا نرجع لكم التعليم أنا في مقام التعليم التعليم ينبغي أن تشرح بحركة وبي وبي وبي وأن تعيد تكرر المعلومة بصيغ مختلفة حتى تترصح في الأذهان هذا الذي كان يفعله الجاحظ ولذلك مسألة التمييز المطلق استرجع السؤال صعب جدا أن نقول في سنة كذا حدث كذا وكذا صعب جدا فقط من باب من باب طيب قلنا هناك مجموعة غير إجراء لعدة أخذت النقطة معنا ليست إجرائية نعم وفق ما توضحه التعاريف الآتية التي نضيفها لما سبق سقط نغلجدها بين قوسين ما رأيت بليغا قط، ما رأيت بليغا قط إلا وله، إلا وله في القلوب إيجاز وفي المعاني إطالة. لا قط إلا وله في القلوب إيجاز وفي المعاني إطالة. بين قوسين العسكري، أبو هلال العسكري، بين قوسين البلاغة، البلاغة، البلاغة اسم، اسم لمعاني، يعني له عدة معاني تجري في وجوه كثيرة، تجري في وجوه كثيرة منها ما يكون شعرا، منها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا، سجعا، سجع هو ثمات الفواصل، ومنها ما يكون سجعا، ومنها ما يكون خطبا، فصلا، وربما كانت رسائل، كانت البلاغة رسائل. فعامة ما يكون، فعامة ما يكون من هذه الأبواب، فعامة ما يكون من هذه الأبواب، فالوحي فيها، فالوحي فيها والإشارة إلى المعنى أبلغ، أبلغ لأكثر بلاغة، فالوحي أبلغ. فصلا، والإيجاز هو البلاغة، والإيجاز هو البلاغة. تقول قوس ابن المقفع، ابن المقفع، طبعا ما معنى كلمة الوحي هنا؟ هذه الجملة التي أخصمها كلمة الوحي، الوحي هنا معنى الإيحاء. طيب، نحن قلنا، قلنا تعاريف غير إجرائية، انتبهوا معي، من منكم من خلال هاتين القولتين وما سبق يستطيع أن يحددني لماذا قلت غير إجرائية من خلال الأحوال التي عندكم؟ وربما أحيانا في بعض التناقض أيضا، ربما فيها أيضا بعض التناقض. لماذا؟ ما الذي سمح لي أن أقدم هذا الحكم؟ فهمتم على السؤال؟ يعني أعطيتكم بعض الأقوال والحكم عليها أنها غير إجرائية، وأضفت يمكن أن يكون هناك أيضا بعض التناقض، فقلت كيف؟ يعني إذا فكرتم معي قليلا بصوت مرتفع، أنا أستمع فقط يعني، وبعد ذلك سنناقش. هذا موجود بعد مصدر نهائي للبلاغة بل فقط بعد الإحاءات التي تدور حول البلاغة. نعم. نعم. إن هذه التعريف لم تتضمن آلية وقواعد توجهنا إلى توظيف عليها، وقد يبدو لنا تناقض عندما نقرأ أن تعريف بعد قليل ما قال طبعا لنا وتبدو في الشعر والنقد وإلى غير ذلك من الأقوال، فإنها هنا تبدو مفعلة. و لا لا طيب نعم تفضل. عدم إيجاز الوقيل أو الطويل المؤمن. نعم اسمح لي الله عليك نقطة الله عليك إلى مصري أنت خليك يا عبد الوليد ورب الأستاذ رحمة الله جمع تدار حسنية صحيح تفضل. كذلك إيجاز غير المخيل التطويل. نعم واحد تفضل اسمحي لي تفضل. هذه نشوف من بعد هذا النقش غير تفضل. طيب هو في التعريف هو استحق لا يمكن أن نقول لا يوجد تعريف وصول التعريف في ذلك ما ذكرنا صحيح؟ نحن نناقش التعريفات فقط نناقش التعريفات لأنه قلنا من بين الأهداف الأساسية لمادة هذه أو ربما لغيرها من المواد أيضا هو الفكر النقدي ستركعون الفكر النقدي ما نحن نحلل لأنه أنا أخذ تعريفا مثلا تقول لي ما البلاغة أقول لك البلاغة هي مطابقة الكلام للمجتمع هذه مع صفحاتي وانتهى الأمر فقط هذا تعريف صحيح لكن هل هو قابل للنقاش؟ نعم قابل للنقاش. هل يمكن أن نبحث عن تعريف أكثر إجرائية؟ نعم ممكن لكن ذلك التعريف بدوره قابل لأن يناقش لأنه مجال العلوم الإنسانية ومجال لتداول الأفكار وإثارة النقاش. هدفي أنا هو أن أبين أن جزءا كبيرا من النقاش لدى القدامى كان منصبا على المفاهيم وليس فقط على الأدياس منصبا على المفاهيم بمعنى خاضوا في نقاش كبير جدا في هذا الباب بل أكثر من ذلك لم يتموا في أنواع أخرى من البلاغة لأن البلاغة مثلا قبل ظهورها في الكتابات العربية البلاغة اليونانية مثلا هي كانت مرتبطة بالخطابة أصلا مرتبطة بالخطابة ومرتبطة بالقانون ومرتبطة بالسياسة، لأن البلاغة ليست مختصة للأدب كما سيستقر الثقة العربية فيما بعد. والذي أراد منكم أن يعرف العلاقة فلأتكم الحالات أنا معناش الوقت نظروف كل شيء، فهمتوني؟ لمن أراد أن يتعمق في معرفة العلاقة بين البلاغة العربية والبلاغة اليونانية رجع كتاب يدافع عن العكس، يدافع على أن البلاغة العربية هي بلاغة عربية. كتاب أكاديمي أنا في الكتب كنتم يكتب يعني بناء على يعني تضمن التأمول الكاجمي يعني اقتناعات الشخصية وليس العلمية. هذا كتاب جيد يسمونه الأثر الأرسطي في البلاغة العربية، الفوز دكتور عبد الرحيلة عباس رحيلة مطبوع في كلية الآداب الرباط من أحسن المنقاشر على كلية الآداب الرباط، وأطروحة جامعية جيدة حتى وإن كان البعض تلقى فيها، ولكن هو جوهر أطروحاته هو أنه يريد أن يرفض فكرة تأثير البلاغة اليونانية على البلاغة العربية، ويعطي تعليلات ويعطي مصورات، وكتاب جيد وجميل ومن حجم كبير ومكتوب بلغة جيدة. فإذا مسألة لا يوجد تعريف، لا يوجد تعارف، هذه كلها تعارف. من حق الإنسان، انتبهوا معي على غيركم، من حق الإنسان أن يتبنى واحدة منها. هذا هو الذي قلت لكم من قبل، كيف تتبنى، كيف تدافع، تتبنى من حق أن تقول هذا أعتبره تعريفا صائبا وجيدا. سنقود، إن سنقود، سنقود هو إيجاز على مستوى كلمة البلاغة وهي إيجاز، وهذا حكم لدى معظم البلاغة. سنقود هو فعلا ما أشارت إليه أختناك، ولكن بشيء مستوعي عندما سنأتي إلى الإطناب. الإطناب والإطناب هو زيادة لعلة، يعني أنت لا تضيف هكذا فقط. فالإطناب الإطناب ليس هو مجرد كلام، الإطناب مصطلح البلاغ، مصطلح البلاغ للإطناب الإيجاز والإطناب. تعقل الإطناب عندما تضيف شيئا معينا، مثلا عندما تعمم بعد أن تقصد، مثلا إذا قلت طلب تعريضة لنفسك ولوالديك أو لوالديك ثم لنفسك أو للمسلمين ثم لك ثم أي عممت ثم خصصت لميزتي، لأنك عندما تقول للمؤمنين تخلصهم الوالدين صحيح، ولكنك خصصتهم لميزة اسمه إطناب. إذا الإطناب هو دائما لفائدة، شيء إطناب هو كلام زائد ما سيسمى بعض ما يسمى الحشو، الحشو لا سيطولوجي، ولكن الحشو بدوره له تعليل عنده صيغة. تفضل. نعم صحيح. ويقابله الخطوي. نعم. وصفة الكلام سواء وجود الأداء من الإيجاز. نعم. كذلك إيجاد خلية الكلام مع اتفاق المعنى. ويقابله الاختصار أو خلية الكلام عند الإعجاب. صحيح. ولكن المشكل هو أنك عندما تقول الإيجاز، عندما قالوا الإيجاز الالتباس أين سيقع؟ الالتباس سيقع لنا أنه مصطلح الإيجاز سيصبح فيما بعد مبحث من المباحث البلاغية واحد داخل علم كبير اسمه علم المعاني، وأنت حصرت بلاغة بأكمالها في مبحث واحد من بعض. أدو التناقض إذا قال إلى ما قالته صديق خطابة هي أصلا مبنية على خطاب الشعر، يبنيان على ماذا؟ يبنيان على الصخرة في تكرار على التكرار، أي أن الشعر من هذه المطاف ناول الشعر هو تكرار إيقاعي لأنه هذا إذا كان عمودي، وأيضا تكرار للمعنى معنى ومقتزل جدا. لذلك عندما يطلب منك أن تلخص محتوى القصيدة فأولا ستلخصها بطريقة قد تضعف قيمتها، لأن قيمة القصيدة مبنية على ذلك استقرار بما في استقرار القاعدة. هذه بعض وجوه التناقض في هذه التعاريف. لذلك سنسجل ملاحظة ملاحظة، هذه التعاريف، هذه التعاريف الكلية غادي نديرو شويه لان خصنا نكملو هاد الجزء. هذه التعاريف ذات طبيعتين عامة، لأنها تركز على الإيجاز، والإيجاز مبحث واحد، والإيجاز مبحث واحد من مباحث علم المعاني الذي هو علم من بين علوم البلاغة، رابعا كما كنا ثالثا، رابعا التداخل هذوك ديال الارقام من بعد انتما صرفوا راسكم وصرفوا لا ماشي يجي لا هذيك الخلاصات اللي جينا في الحصه الماضيه، ولا انا اعطيكم الحق تحسبوا مزيان انتما كل خبر ربعة ولا خمسة غادي تعطيكم. رابعا التداخل في المصطلحات، لأن بغينا نهيو هذا المحور، التداخل في المصطلحات لم يرتبط بالبلاغة والفصاحة فقط، بل ارتبط كذلك بمصطلحات أخرى، مثل البديع. البديع هناك من أطلع مصطلح البديع وهو يقصد البلاغ، مثل البديع والبيان. فقد أطلق عبد الله بن المعتز في القرن الثالث الهجري، عبد الله بن المعتز، مصطلح البديع، مصطلح البديع وهو يقصد مصطلح البديع وهو يقصد البلاغة، وهو يقصد البلاغة. يقول في كتابه البديع، الكتاب ديالو سميته البديع، لكن غتلاحظوا من خلال قوله أنه يقصد البلاغة. يقول في كتابه البديع بين قوسين: ما جمع، هذا الحق كلام غير علمي، ما تلاحظوا ما معنى غير علمي تفهمون بالضبط ماذا أقصد بالنسبية يا أيها الذي سأل عنها. ما جمع قبلي فنون البديع، لا تزكوا أنفسكم فرقين، وطالب الولاية لا يولى كما يقول الفقهاء. ما تقولش أنا أطلع لهذا، خلي الناس تزكيك ماشي أنت. ما جمع قبلي فنون البديع أحد ما جمع أحد قبلي فنون البديع، هذا هو قصد الجملة، ما جمع قبلي فنون البديع أحد فصل، ولا سبقني إلى تأليفه مؤلف. من شوية ديال ها، ولكن عاوتاني هنا خصنا نقلبوا على الخلفية يا بلادي، قلبوا على شكون هو ابن المعتز. انا خلي لكم واحد الفرصه سيروا في الشعر تفهم، لان اسمح لي لحظه، لانه ملي كتقرا كتاب معين، اذا ما تقرا كتابا معينا الذي الفه ليس كائنا مجردا وكانه اقتناعات، صحيح؟ لكن علينا ان نفهم هذه التي تسمى الخلفيات المعرفية، واضح؟ عندما تبحث في المعرفة تفهم لماذا يقول هذا الكلام. تفضل. كثير من العلماء يقولون يربط الكلام بشروط الانتاج ويعتبر ان من بين الاشياء الموجوده فيه هي انني قد اقول الف قد اقول الف واقصد باء والمتلقي يفهم جيم. ساعطيكم مثالا بسيطا ساعطيكم مثال بسيط جدا. سأقول بشكل مثلا ونحن هنا جميعا افتح النافذة طبعا البلاغة هذا فعل وتوجيه القلبين على وجه الاستعلاء لأن الذي يطلب ينبغي أن يكون على مرتبة من حتى لا يأمر ابن أباه أو كذا وعندما يأمره يتحول الأمر عن معنى إلى معنى آخر يصبح كلمات أو إخداع أو ولكن إذا كملوا المثال بقي المثال شرحت شيء لا غير معبد استقرار أنا بحاول جاهد أنا حاول أسبم أسبم أصبر معي شوي أنا من خاطر شوي أفتح مجلس هذا هو العسكري يعني افتح النافذة أنا قلت ألف هي جملة افتح النافذة وأنا أقصد باء أقصد الحرارة فقط أقصد الحرارة واضح وهو سيفهم جيم سيفهم أنني أتعالى عليه وأنني أمره ولكن بلغة أنني لا أنني كان نوع من الشفاء سيقول لي الساعه أنت كتقطع يوميا في الحياة تطلب شيء أنت كتقصد شيء فتشرح تقول لا أنا أقصد لا ما فهمتينيش كاين الكلام ولا ما فيهش زين اذا في حاله كتابه ثم نرجعوا للقراءه في حاله الكتابه انت عندما تكتب ينبغي ان لا تفكر فقط فيما تريد انت ان تقصد من باب كذا ومن باب بل ان تفكر حتى في المتلقي لانه في هذه الحاله ستقوم بشيء مهم يسمى محاصره جهه التاويل يعني انا اتوقع كيف مثلا لاحظ لو قلت لك افتح النافذه بارك الله فيك وجد تغير المعنى كله تغير مطلقا يعني ذلك الفهم معنى احتفظ مثلا عندما كلمت اخ الان وقلت له فاتت الحقيقه تغير المعنى قلت له لا انتظر لاحظ انتظر قد يعتبرها نوع من قد ما تطلعتي ولكن هو قمع مؤدب ما فرق فاذا هذا النوع من الكلام نوع من الكلام انا قلت في المجال العلمي لا يصلح اما اذا اردنا ان نبحث نوعا المخارج فنجد مخارج الى اي حاجه شوف انا من الناس اللي عندي فكره دقيقه جدا اي شيء في الدنيا اذا اردت ان تبحث نوعا المخارج ستجد مخارج اي شيء ستجد مخارج وتجد تأويلات وما تأويل ستجد تأويلات كثيرة جدا ستقول إنها من باب التحذير كما قلت صحيح. ولكن أنا عندما سأناقشك أقول لك إن القرآن آنذاك قلة شو كتاب مطبوع سأحذر. لا، ثانيا لنترك الناس يحكمون على ما نفعل، هل هو أم ليس أم كذا، الناس يحكمون. لا أقول لهم أنا أفضل الناس وأحسنهم وأنا أول من فعل كذا وأنا لا، لأن هذا في نوع من السخيف لمن طبع. ولكن أنا كما قلت ما قلت نطلق التفاصيل، أرسكم أن تبحثوا قليلا اليوم أو غدا إن شاء الله. حلو عن ابن المعتز، من هو ابن المعتز؟ لماذا كذا؟ ستفهمون لماذا سيقول الكلام أنه عادي جدا أن يصدر من مثل شخص مثل ابن المعتز. من القول ولا بلاد، ولكن بلاد لأنه قضي لا نتخدص. الحمد لله الله يجب. احنا قلنا شو الهدف عنا اسمه، هدف نهاية المطلب. وهب أبناء المغاربة جميعا يستفيدون من شيء ما نملكه، قد يكون صح وقد لا يكون، ولكن لا يبرد النوايا. يعني نية هنا صافية هي أن نوصل معرفة نعتبرها صحيحة قد لا تكون كذلك، وأن نتحاور فيما بيننا. وعلى الأقل أن الإنسان عندما ينهي، لأنه المغاربة عند محسن تلزوينة يقول اللي فرش لولاد الناس يتغطى ولاده، عقلوا عليها هذا رمزيان، اللي فرش لولاد الناس يتغطى معنا الأشياء كلها خصتكم بإخلاص. تفضل يا شيخ. نعم، إلا في محسن مغاربة عليكم إنهم أحضروا إلا أمر وإيمان يكون دعاء، ولكن يكون في سيمة الخير من الأدناء إلى الأعلى فإنه يكون دعاء. صحيح. إذا كان من الأعلى إلى الأعلى فإنه يكون دعاء. ولكن هذا صحيح وفي نقاش. أقول لك عنه، أنا أشرح لك الإيمان. لأنه هدف لسانية الحديثة يمكن الآن عندك تكوين جيد في القديم، يمكن تطور بأشياء أخرى ستكون مفيدة. هذا الآن درسوه في باب يسمى الأفعال اللغوية، لباب دونالد درجان الأفعال اللغوية، درسوه هذه الأشياء بأمر وكذا وحددوا قواعد. داخل هذه القواعد الأمر الأصلي أو الأمر الحقيقي كما كان يسمى في الكتب قديمة في البلاغة، الأمر الحقيقي هو الذي يكون على فعلون على وجه الاستعلاء، واحد خروجه عن اسمهم مقتضى الحال، خروج الكلام عن مقتضى الحال بمعنى أصبح له معنى آخر. ذلك المعنى لا يحدد، هنا محدد في شيئين هما الدعاء والتيمات. لا هو لا يحدد، لأنه يمكن أن يعطى عدة معاني، يمكن أن يعطى عدة معاني. هنا قدرة المتوقع التأويل هي التي تسمح بتحديد المعنى، هي التي تسمح بتحديد المعنى. إذا لا يمكن أن نحصره في عنصرين آخرين غير هو متعدد هو تأويل. ولذلك في الحصة الأولى قلت لكم جملة عن البلاغة، قلنا علوم الآلة، قلنا النحو، قلنا الصرف، قلنا البلاغة بين قوسين بالنسبة للذي يتذكر. لماذا قلنا بين قوسين؟ لأن العلوم علوم الآلة نتائجها يقينية، في البلاغة هي تأويلية أحيانا، تأويلية مثل ما نذكره في الأمر. أعطي أمرا مثلا القرآن الكريم، هناك آيات كثيرة جدا فيها الله سبحانه وفيها الإنسان يأمر يتحول. إذا كنا نشتري على نؤوله نقول دعاء الشر، هناك أشياء كثيرة جدا قد تتحول قد يتحول الأمر إلى نوع من الترخيص، قد يتحول إلى نوع من السخرية، إذا تعطى معاني متعددة. سنختلف آنذاك، سنختلف في ماذا؟ أي المعاني هو الإسلام، هل يعني كذا أم يعني كذا؟ واللي فيكم درسوا في يعني درسوا في الشعب العلمية وربما حتى الشعب الأدبية كاين دروس ديال الأمر والنهي، وكانوا يجدون فيها مشكل كبير جدا. لماذا يجدون مشكل؟ لأنه مشكل تأويل، سيفهم بأنه أمر، صح؟ يقول الأستاذ غلط، يقول لا هذا ماشي صح. لماذا المسألة مسألة تأويلية؟ ينبغي أن تفهم المعنى، هذا من باب لا قبل ما تسمح لي الله عليك لنا صبر. استاذ حماس حول التدمير من الشوارع كما تقال كما كان عمر الخطاب يفتخر امام الصحابه رضي الله عنه كان يقول اني اكثركم حسرة. هذا يقصد ان البدوي لانه في الجاهليه كان اكثرهم ذنوبا ومعاصي يعني يبذل الله سيئته حسنه. نعم لأن محتوى الكلام يعني ممكن أن يكون مطابق للواقع أنه يصف نفسه أو فعله صادق يعني يستنتجه أو يحكم عليه فلا يجب أن نأخذه من باب التكبر أو استعلاء أو ما تغادر. لا لا شكرا مطلقا أن يوم أن في كلامه إحنا نطبق هذا على كل سنة نحكم على الضائف نعم كلامه هنا قال لا جمع فرد يكون البليل أحد أحد هذه السياق التي تكون في العروب لكأنه لا فرد أي أحد جمع فرد هذه نعم وإن كان الأولى والأحراف نصف الضرب الشخص نعم لكن كلامه يشيد أنه هو الأول نعم هو الأحد طيب هو الآن هذا نوع من النقاش الذي الخروج فيه نتيجة متوقعة على الفعل لذلك هو كل واحد له رأيه أديتم رأيكم وأديتم ملاحظاتي هي وجهة نظر قابلة للنظر. السلام عليكم. نتابع ما جمع قد يكونون البديع أحد ولا سبقني إلى ذلك ومن رأى أن يقتصر على ما اخترناه فليفعل. نتابع ومن رأى أن يقتصر وما سبقني إلى تأليفه مؤلف خلاها ومن رأى أن يقتصر على ما اخترناه فليفعل فليفعل حصيلا ومن رأى إضافة شيء من المحاسن إليه فله أن يختار في كتابه تحدث عن علوم بيانية يعني مصطفى يعني وعلوم تندرج ضمن علم المعاني مما يعني أنه يربط مصطلح البلاغة بمصطلح البديع في مقابل ذلك هناك من جمع هناك من جمع البلاغة هناك من جمع البلاغة والبيان فجعلهما علما واحدا فصل بل إن الجاحظ اختار عنوان البيان لكتابه وهو يقصد البلاغة. طيب كيف تعرفوا ما سندرسه في الحصة القادمة؟ ما سندرسه في الحصة القادمة هو عنصر أخير يتعلق بالصفات التي قلت لكم على البيان. لأن قلنا بداية الحصة قلنا هناك من يتحدث عن البيان بالمعنى البلاغي، إذن هو الشيء الذي فعلنا الآن، ولكن هناك من يتحدث عنه بالمعنى المعرفي، هذا الشيء آخر. وقلت به يصنف ما يمكن أن نسميه اتجاهات المعرفية العربية، سنتحدث عنه بداية الحصة القادمة، ثم سنتحدث عن ثنائية الصدق والكذب والحقيقة والمجد. السلام عليكم.